بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المخلوق وخاتم الرسول نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح مقرر فقه السيرة لطالبات وطلاب الانتساب المطور. وهذه الحلقة هي الحلقة 9 من هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حلقات مباركة وأن ينفعنا بها جميعا. في الحلقة الماضية بدأنا في الحديث عن الرقم 15 من الدروس المستفادة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الجهرية، وهي قضية هجرة المسلمين إلى الحبشة. وذكرنا تحت هذه الفقرة أو هذا الرقم 15 عددا من الفوائد، كانت ألف وباء وجيم ودال، وآخر ما توقفنا عنده هو رقم دال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، و توقفنا عند ذلك وذكرنا بعض الدروس الدعوية المستفادة من هذا القول. والآن إن شاء الله نكمل ونقول بالله التوفيق رقم هاء، وعنوان الدرس هو جواز دخول المسلم في حماية غير المسلم عند الحاجة إلى ذلك. جواز دخول المسلم في حماية غير المسلم عند الحاجة إلى ذلك، بشرط ألا يؤثر ذلك على دينه وعقيدته. هذا هو الشرط الضابط، ألا يكون هذا الدخول في حماية ذلك الكافر يؤثر على دين المسلم أو عقيدته. ومن الأمثلة التي مرت في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتدل على هذا الحكم، وهو جواز دخول المسلم في حماية غير المسلم عند الحاجة وشريطة لا يؤثر ذلك على دينه، لدينا قرابة 4 أمثلة أو 3 أمثلة نذكرها إن شاء الله تعالى. واحد من الأمثلة، أبو طالب كان قد تعاهد بحماية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. نعم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للأذى، لكن لم يكن ذلك الأذى قويا لخشية قريش من أبي طالب وبني هاشم. ومعلوم أن قريشا طلبوا من أبي طالب أن يخلي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فلم يفعل ذلك. وكذلك من أيضا ما يتعلق بالحماية، النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا فيما في الحلقات القادمة، قضية دخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم ابن عدي بعدما عاد من الطائف وقد كان مشركا، سنأتي إن شاء الله عنه بالتفصيل المناسب. المثال الثاني، دخول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في جوار ابن الدغنة حينما خرج مهاجرا يريد الحبشة، فلقيه ابن الدغنة وكان من مشركي قريش، وقال لأبي بكر: مثلك لا يخرج ولا يخرج. ثم بدأ يعدد فضائل أبي بكر: إنك تكسب المعدوم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار. ومعنى لك جار أي يدخل في حمايته ولا يتعرض له أحد من قريش أو غيرهم. ثم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أصبح يصلي بداره، فطلب المشركون من ابن الدغنة إعادة جواره أو أن يدخل أبو بكر في داخل بيته حينما يريد أن يصلي، خشية من افتتان يعني بعض قريش. فأبو بكر رفض أن يصلي في الداخل، بل بقي يصلي في داره حيث يسمعه من أراد أن يسمعه فأعاد جواره إلى ابن الدغنة. المثال الثالث دخول المهاجرين في جوار النجاشي وقد كان نصرانيا ثم أسلم، وهذا أيضا هو سيكون الحديث إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة ونفصل فيه بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق بالدرس جواز دخول المسلم في حماية غير المسلم. نأتي إلى الدرس الذي يليه، واو ملاحقة العدو لتجمعات المسلمين وعدم تركهم يطمئنون بدينهم وعقيدتهم. وهذا الدرس نستفيده من أن المسلمين لما ذهبوا مهاجرين إلى الحبشة لم تتركهم قريش، بل أرسلت رجلين من رجالها هما عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وبعثت معهم الهدايا إلى النجاشي، ثم يعني المسلمون لما سمعوا بهذا الوفد تشاوروا وقالوا لابد من الصدق وإظهار ديننا، لأن هذين الرجلين كأنهما وشيا بالمسلمين وقالا إنهما يقولان في عيسى عليه الصلاة والسلام قولا عظيما. فاتفق المسلمون على أن يكون خطيبهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فخطب خطبة بين فيها حالهم حينما كانوا في الجاهلية ومساوئ الجاهلية ثم محاسن الإسلام وغير ذلك. وقد يقول قائل ما سبب ملاحقة قريش للمسلمين وقد خرجوا من مكة وتركوهم؟ فنقول هناك سببان، والله تعالى أعلم، لسبب هذه الملاحقة. السبب الأول كثرة عدد المسلمين الذين هاجروا، وقد ذكرنا سابقا أن عدد الرجال كانوا 83 والنساء 19 امرأة، وهذا لا شك أنه عدد كبير. السبب الثاني الخوف من تأثيرهم على الأحباش وإسلام الأحباش ثم الزحف على قريش والقضاء عليه، خشوا أن هؤلاء المسلمين ينشرون الإسلام في وبين هؤلاء الأحباش فيأتي الأحباش ثم يقضون على قريش. نأتي إلى الدرس الذي يليه وهو زاي، وعنوانه حسن تصرف المهاجرين ومحاورتهم للنجاشي. حسن تصرف المهاجرين ومحاورتهم للنجاشي. لا شك أن وفد المسلمين كان وفدا يعني محنكا وعبقريا في حوار الملوك، وذلك يعني يتبين لنا هذه الحنكة وهذا الجودة في الحوار وهذه الجودة في الحوار من خلال عدد من الأمور. ألف الشورى أنهم تشاوروا فيما بينهم ولم يعني كل واحد منهم يكن له رأي مستقل، بل اجتمعوا ولو وصدروا عن رأي واحد. باء تقديرهم للكفاءات والطاقات باختيارهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه متحدثا رسميا. جيم استطاع جعفر رضي الله تعالى عنه بخطابه أن يكسب عدة مكاسب، لما خطب أمام النجاشي والمسلمون قد حضروا وكذلك وفد قريش قد حضر، من خلال هذه الخطبة كسب عدة مكاسب. واحد إظهار مساوئ الجاهلية وهو دين قريش التي هي عليه الآن، وهؤلاء الحاضرون عندك يا النجاشي من وفد قريش هم على هذا الدين الذي فيه مساوئ كثيرة. كذلك ثانيا إظهار محاسن الإسلام وأنه يعني يسوي بين الناس وفي قضية عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وعدم الشرك به ونحو ذلك من الأمور. ثالثا بيان ما نزل بالمسلمين من ظلم واضطهاد، من قبل كفار قريش. ولا شك هنا كأن جعفر رضي الله تعالى عنه يريد أن يلفت نظر النجاشي إلى أمر ربما غاب عن سفراء قريش، وهو أنكم أن هؤلاء القرشيين كفار قريش حينما اضطهدوا المسلمين شبههم كما اضطهد اليهود حواري عيسى عليه الصلاة والسلام. رابعا من المكاسب الثناء على النجاشي بما هو أهله والطلب منه في المساهمة في رفع هذا الظلم عن المسلمين، والنتيجة ولله الحمد كانت يعني موفقة جدا، فكسب جعفر ومن معه من المسلمين عقل النجاشي وقلبه، ثم أسلم فيما بعد، فيكون قد كسب المسألة سياسيا وعقائديا. وهذا ما يتعلق بجيم وما تحته من مكاسب. نأتي إلى دال، ومن حسن تصرف الوفد الإسلامي صدقهم في عقيدتهم عندما حاول عمرو بن العاص إحراجهم، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، يعني يقصد أنهم يقولون هو عبد الله ورسوله، ولم يقولوا بأنه هو ابن الله وثالث ثلاثة كما تقول أو يقول بعض النصارى. فقال المسلمون هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، لأنهم طلبوا من النجاشي أن يسألهم ما حالكم مع عيسى عليه الصلاة والسلام وما موقفكم منه. قال المسلمون بكل صدق هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فقال النجاشي عند ذلك والله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود. وبذلك نكون قد يعني أنهينا ما يتعلق بحسن تصرف المهاجرين ومحاورتهم للنجاشي رضي الله تعالى عنه. ونكون أيضا أنهينا جميع ما يتعلق بالفقرات بالرقم 15. نأتي الآن إلى الرقم أو الدرس 16، ونحن قلنا في بداية الحلقة الماضية أن مجموع الدروس المتعلقة بفقه الدعوة في المرحلة الجهرية 17 درسا، ذكرنا منها إلى 15، والآن نذكر الدرس 16 بعون الله وتوفيقه. الدرس 16 أن كفار قريش حاولوا جاهدين الوقوف في وجه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال السخرية به وتكذيبه واتهامه صلى الله عليه وسلم بعدد من التهم، وتشويه تعاليمه وبث الدعايات الكاذبة في المجتمع ضده. هذا هو الدرس، أو هذا يعني هو الحدث التاريخي فيما يتعلق بمحاولة كفار قريش الوقوف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ونستفيد من هذا الحدث ومن هذا الموقف من قريش أن الداعي إلى الله تعالى لا بد له أن يتعرض له المخالفون ويقفوا في وجهه ووجه دعوته، ويكيلوا له التهم كيلا، فلا بد الداعية من التحلي بالصبر والثبات، ويعلم أن هذا هو طريق الدعوة. ولا شك أن طريق الدعوة محفوف كما هو معلوم بالمخاطر والمصائب، والنبي وأنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام يعني من لدن نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم قد جابوا تلك الصعوبات وتلك المصائب، واتهموا بعدد من التهم البريئة وهم براء منها، وكذبوا وغير ذلك كثير. كذلك أيضا أن الدعاة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد كذبوا وأوذوا، من أمثال الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا وغفر لنا وله. فإذا الداعية لا بد له من الصبر والثبات على هذا الحق الذي يعتقده. الدرس 17، تعرض النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات لمحاولة قتله. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عدة مرات لمحاولة لقتله. المرة الأولى عندما طلبت قريش من أبي طالب أن يسلموا له عمارة بن الوليد والمغيرة، يعني قريش تسلم لأبي طالب الوليد أو عمارة بن الوليد والمغيرة مقابل أن يسلم لهم أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه به. فقال لهم أبو طالب: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغضوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. فهذا هو المحاولة أو المرة الأولى. المرة الثانية أو المحاولة الثانية، محاولة أبي جهل عليه من الله ما يستحق، رمي الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء سجوده عند البيت، فرأى كما جاء في بعض الروايات فحلا من الإبل فخاف ونكص على عقبيه. المحاولة الثالثة من محاولات قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، خنق عقبة بن أبي معيط للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في حجر الكعبة. المحاولة الرابعة، محاولة عمر بن الخطاب قبل أن يسلم والتي انتهت بإسلامه. في بداية الأمر أنه جاء يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه يجتمع بالصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. نأخذ طبعا هذا إن صحت هذه الرواية، لأن بعض علماء السيرة شككوا في هذه الرواية. نأخذ من هذه المحاولات كلها أن الكفار إذا عجزوا عن مقارعة الدعاة إلى الله تعالى بالحجة والبرهان فإنهم يلجؤون إلى القتل والإبادة، وهذا هو حالهم في كل زمان ومكان. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما عجزوا عنه ولم يعني يثنوه عن دينه قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. وفعلا حاولوا إحراقه لكن الله عز وجل أنجاه من النار وجعلها بردا وسلاما عليه. كذلك شعيب عليه الصلاة والسلام قال له قومه: ولولا رهطك لرجمناك. واليهود كما جاء في القرآن أنهم قتلوا عددا من أنبيائهم عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون أنهينا الحديث عن الدروس المستفادة من فقه الدعوة في المرحلة الجهرية. الآن أن نأتي إلى درس جديد وعنوان جديد، وعنوانه الآثار والعبر الدعوية لحادثتي إسلام حمزة ابن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. الآثار والعبر الدعوية لحادثتي إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. فقصة إسلام حمزة يعني باختصار شديد نذكرها من أجل أن نبين حينما نتحدث عن الدروس نعرف كيف يعني أسلم رضي الله تعالى عنه. فأمة لعبد الله بن جدعان أخبرت حمزة بعدما عاد من الصيد أن أبا جهل قد أساء إلى ابن أخيه تعني النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب حمزة غضبا شديدا وذهب إلى أبي جهل وكان جالسا بين قومه فضربه حمزة بالقوس على رأسه فشج رأس أبي جهل شدة منكرة وقال أتشتمه وأنا على دينه، ثم بعد ذلك ذهب وأصابته الحيرة، فلأنه لم يكن فعلا على دين النبي صلى الله عليه وسلم لكن قالها غضبا وانتصارا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصابته الحيرة تضرع إلى الله سبحانه وتعالى عند الكعبة بأن يهديه إلى دينه الحق. بعد ذلك شرح الله صدر حمزة بن عبد المطلب للإسلام فأسلم، وكان ذلك في السنة السادسة من البعثة. أما قصة إسلام عمر رضي الله تعالى عنه أيضا باختصار شديد، فقد كان عمر رضي الله عنه من الذين يؤذون السابقين للإسلام، وكان معروفا بعداوته للإسلام والمسلمين، حتى قال عامر بن ربيعة لزوجته لما جاءها حينما وجدها تتجهز للهجرة إلى الحبشة قال لها أطمعت في إسلام عمر؟ قالت نعم، فقال لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، يعني أنه قد يأس من إسلام عمر لما كان يجده المسلمون منه من يعني شدة وعداوة للإسلام والمسلمين. أما ما يتعلق بقصة إسلامه المشهورة فهي ضعيفة من حيث السند لكنها مقبولة تاريخيا باشتهارها بين المؤرخين، وهذا والله تعالى أعلم يدل على أن لها أصلا من الصحة. وهناك قصص أخرى في سبب إسلامه، أنه خرج ذات ليلة يبحث عن خمر يشربه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فاستمع له ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تلك الأدعية التي أثرت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. ثم أسلم رضي الله تعالى عنه في السنة السادسة أو قيل السنة السابعة من البعثة، وقيل أنه في السنة السادسة، بل كان بينه وبين حمزة إسلام حمزة 3 أيام فقط. بعد هذا الإسلام قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. بعدما أسلم عمر قال يا رسول الله لسنا على الحق؟ قال بلى. قال ففيما الاختفاء؟ فخرج المسلمون في صفين، حمزة في صف وعمر في الصف الآخر، فأصاب المشركين كآبة شديدة، فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ذلك اليوم بالفاروق. والحقيقة لضيق الوقت وانتهاء الحلقة نكتفي بهذا، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نتحدث عن الدروس الدعوية المستفادة من حادثة في إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.